فاعل وفاعل ومفعولين، هشيل الفاعل وهاخد المفعول الاولاني يبقى نائب فاعل، والمفعول الثاني يتقلب مفعول زي ما هو. وهي دي بقى معطى، اسال مين اللي معطى؟ تقول لي هو، تعود على محمد، يبقى نائب الفاعل مستتر تقديره هو وجائزه مفعول به. تمام يا جماعه؟ يبقى ودي الحاله الوحيده اللي هتلاقي فيها مفعول به بعد اسم المفعول، لو كان فعله اصلا متعدي المفعولين، خدنا واحد نائب فاعل والتاني فضل مفعول زي ما هو. تمام؟ يبقى هنا خلي بالك دل على حال واستقبال وسبق بايه؟ بمبتدا. تمام؟ هقول ما مقهور الحق ابدا. ما نفي مقهور سبق بنفي ودل على الحال والاستقبال، يبقى الحق يتعرب ايه؟ يتعرب نائب فاعل. تمام؟ هقول يا مسموعا كلامه، مسموع سبق بنداء يبقى كلامه نائب فاعل. نفس القاعده بالظبط، بس الفرق الوحيد يا جماعه اللي احنا قلناه انه ايه؟ انه ما ياتي بعده يعرب نائب فاعل. تمام؟ ياتي بعده يعرب نائب فاعل. وللمناسبه ودي مش في المنهج، دي لاخواننا اللي بيتابعوا النحو، للمناسبه النحويه في اعمال اسم المفعول هناك اسم يعمل عمل اسم المفعول، اسم يعمل عمل اسم المفعول، هو الاسم المنسوب. اقول انا مصري. تمام؟ وهذا مصري اصله، مصري اصله. لما تيجي كلمه كده بعد اسم، بعد الاسم المنسوب اللي هو في نسب لبلد او لشيء، ده على طول تقول ان بعد منه نائب فاعل، لان كلمه مصري معنى منسوب لمصر، منسوب. تمام؟ يبقى اسم المنسوب هيعمل عمل اسم المفعول. هذا رجل اسلامي سمته، شكله اسلامي. تمام؟ اسلامي ايه؟ سمته، اسلامي ده اسم منسوب، سمته تبقى نائب فاعل. انا بقول دي مش لطلبه الثانويه العامه، دي للي بيتابعوا النحو بس. انا الاسم المنسوب اللي هو في نسب ياتي بعده نائب فاعل، لانه يعمل بنفس طريقه عمل اسم المفعول. طب وحتة تانية جميلة برضو، هناك بعض صيغ المبالغة، بعض صيغ المبالغة تيجي بمعنى اسم المفعول، تيجي بمعنى اسم المفعول مش اسم الفاعل، وبالتالي تعمل عمل اسم المفعول. ازاي؟ لما اقول انسان جريح هتيجي بمعنى مجروح، فلو قلت جريح قلبه يبقى قلبه نائب فاعل برضو، لان جريح صيغة مبالغة بس بمعنى اسم المفعول، فتعمل عمله، يبقى قلبه هنا نائب فاعل، كأن بقول جرح قلبه. تمام؟ وزي اسير بمعنى مأسور، وقتيل بمعنى مقتول، وهكذا. تمام يا جماعه؟ يبقى دي بعض القواعد. الفرق الوحيد بين اسم المفعول وبين المشتقين السابقين ان هو ياتي بعده ايه يا جماعه؟ ها قول، ياتي بعده نائب فاعل. جزاك الله خيرا وربنا يبارك فيكي. صح كده؟ كلكم منتبهين معايا الا وليد، مش منتبه خالص معايا النهارده. تمام؟ ما شاء الله عليكم يا جماعه، ربنا يوفقكم ويحفظكم. النهارده بقى هنتدرب على الدرس ده وعلى الوحده كلها وعلى اسم الفاعل خاصه لانه اكثر ورودا. تمام؟ يلا مع بعضنا مع التدريبات يا جماعه نشوفها مع بعض. اول حاجه الجمله الاولى، أمسموع صوت الحق في عالمنا؟ أمسموع صوت الحق في عالمنا؟ طبعا هنا مسموع اسم مفعول سبق باستفهام ودل على الحال والاستقبال. معانا اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك يا احمد؟ الحمد لله. اتفضل. أمسموع صوت الحق، صوت تعرب ايه؟ صوت تعرب نائب فاعل. نائب فاعل. طب خش اللي بعدها يا احمد. المسلم المهذب خلقه محبوب. انا عندي ثلاث مشتقات في الجمله دي يا ابو حميد. ايوه، اللي هو المهذب ومحبوب والمسلم. جميل. المسلم ده اسم ايه؟ ايه المسلم اسم ايه؟ المسلم اسم فاعل. جميل. حلي يا بقال، صح؟ ايوه. يبقى يعمل بدون شروط. جميل. والمعمول مستتر. ايوه. والمهذب، المهذب اسم مفعول. اسم مفعول. محلى بقال، محلى بقال يعمل بدون شروط وخلقها تبقى نائب فاعل. ومحبوب، محبوبة تبقى مفعول. اه مفعول. يبقى اسم مفعول. ها؟ ايوه، اسم مفعول بس النائب الفاعل محذوف، مستتر. مستتر. انت طب محبوب عملت ليه؟ سبقت بايه؟ بمبتدأ اللي هي كلمة المسلم. ايوه يا استاذ. ودلت على الحال والاستقبال فتعمل. جزاك الله خير يا ابو حميد، ربنا يحفظك. ما شاء الله صديق البرنامج. السؤال اللي بعده، هل معطى المتفوق جائزة؟ هل معطى المتفوق جائزة؟ طبعا عندنا اسم المفعول كلمة ايه يا جماعة؟ كلمة معطى. اسم المفعول كلمة معطى سبقت باستفهام، تمام. وعندنا برضو المتفوق اسم الفاعل العامل لانه بدون شروط. معانا عبد الرحمن من ليبيا، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. كيف حالك؟ عبد الرحمن اللي كان بيتصل عام ماضي. وطي التلفزيون، كلمني بالتليفون. نعم نعم. فضل. في الجواب ان شاء الله. هل معطى المتفوق جائزة؟ معطى اسم مفعول. اسم مفعول. نعم. ودل على الحال. وسبق. وسبق باستفهام. باستفهام. دل على الحال والاستقبال. نعم. المتفوق. المتفوق نائب فاعل وجائزة مفعول به. جزاك الله خيرا. نقول اللي بعدها أخويا، ما مغلوب الحق أبدا. بارك الله فيك. وفيك بارك. اتفضل. جزاك الله خيرا. الجملة اللي بعدها، ما مغلوب الحق أبدا. ما مغلوب الحق أبدا. طبعا عندنا هنا اسم المفعول مغلوب وسبقت بما النافية، يبقى الحق نائب فاعل، تمام، ودل على الحال والاستقبال. السلام عليكم أختنا رباب، تفضلي. الجملة الثالثة أو الخامسة. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام. تفضلي. الدرس متقن شرحه. يبقى متقن هي اسم المفعول. جميل، تفضلي. ها وشرحه. متقن شرحه يبقى نائب فاعل مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهرة. شاهدت طالبا. اللي بعدها. شاهدت طالبا محمودا عمله. يبقى محمودا هي اسم المفعول. جميل. وعمله نائب فاعل مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهرة. ممكن أسأل السؤال؟ في فعل ماضي صح؟ الفعل الماضي هنا يأثر؟ يأثر؟ الفعل الماضي لا. شاهدت طالبا محمودا. مش أنا قلت لك، مش إحنا قلنا في أول حلقة خالص اسم الفاعل أن الفعل الماضي لا يؤثر؟ لا يؤثر. تمام؟ يبقى محمودا يعمل. محمودا دل على الحال والاستقبال. دل على الحال والاستقبال. دل على الحال والاستقبال طول ما في تنوين بدل. ان شاء الله. تمام، ربنا يكرمك. يبقى عملوه تتعرف ايه زي ما قلتي؟ نائب فاعل مرفوع علامه رفعيه الضمه. جزاك الله خيرا يا بابا، ربنا يحفظك. الجمله اللي بعدها، امستجاب دعاء الوالدين؟ طبعا. امستجاب دعاء الوالدين؟ لازم تجاوب. انت في حياتك اللي هيدعي لك ودعاء مستجاب الوالدين، دعاء الوالد لولده أو على ولده أو له مستجاب، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالتمس الدعاء من والديك، ربنا يحفظك ويحفظهم. أمستجاب دعاء الوالدين؟ طبعا مستجاب سبقت باستفهام ودلت على الحال والاستقبال، يبقى دعاء نائب فاعل. تمام. الجملة رقم 8، نسأل الله أن ينصرهم، قولوا أمين. الشعب الفلسطيني مخضبة أرضه بدماء أبنائه. مخضبة أرضه بدماء أبنائه. طبعا اسم المفعول كلمة مخضبة. مخضبة هنقول دل على الحال والاستقبال وسبق بمبتدأ فيعمل. أرضه نائب فاعل. أرضه نائب فاعل. هل مقروء درس أخيك؟ الطلبة ناموا ولا إيه؟ السلام عليكم أخونا عمرو من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أخ عمرو. أهلا وسهلا بحضرتك. اتفضل. هل مقروء؟ عمرو أنت مصري في السعودية؟ معلش. اتفضل. الصوت بعيد أوي معلش يا مستر. السلام معلش. هقول هل مقروء درس أخيك؟ معلومة كلها يا عمرو. هل هتبقى أداة استفهام؟ حرف مبني لا محل له من الإعراب. حرف مبني لا محل له من الإعراب. مقروء. مقروء هيبقى اسم مفعول. يتعرب ايه؟ نعم. يتعرب ايه عمرو؟ يتعرب ايه؟ مبتدا مرفوع علامه رفع الضمه. جميل. درسه؟ درسه هتبقى نائب فاعل مرفوع علامه رفع الضمه الظاهره. ربنا يحفظك. اخيك ايه؟ اخيك هتبقى مضاف اليه مجرور وعلامه جره الياء لانه من الاسماء الخمسه. والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. لو سالتك اين الخبر تقول لي ايه؟ خبر مين بالظبط؟ خبر المبتدا مقروء. درسه، هل درس أخيك مقروء؟ هل مقرون درس أخيك؟ احنا قلنا في أول حلقة، أنت متابعني في الحلقات كلها؟ لا والله ما حديث متابعتش. طيب ربنا يحفظك، جزاك الله خير، ربنا يحفظك يا عمر. احنا قلنا يا جماعة إن المعمول، المعمول يسد مسد الخبر، المعمول بيسد مسد الخبر، بيحل محله من حيث المعنى، تمام؟ طيب الجملة معانا رقم 10، مررت برجل محزومة أمتعته. مررت برجل محزومة أمتعته. طب معلش بقى نقولها دي على الصبورة معايا أستاذ وليد سرحان. طيب مررت برجل محزومة أمتعته، نكتب الجملة، مررت برجل محزومة أمتعته. لو أنا بصيت للجملة دي حضرتك، أولا اسم المفعول عندنا هنا كلمة محزومة، محزومة اسم مفعول، سبق بإيه؟ سبق بنكرة زيه اللي هو نعت، يعني بقى نعت، بس ده اسمه يا جماعة نعت سببي. نعت إيه؟ سببي. نعت السببي بيوصف اللي بعده، محزومة إيه اللي محزومة؟ الأمتعة، فبيوصف اللي بعده لكن يأخذ إعراب ما قبله، تمام؟ وطبعا بيبقى اللي بعده دوت بيبقى فيه ضمير يعود على الاسم السابق ليه، برجل محزومة أمتعته، فيعتبر سبق بموصوف ودل على حاله الاستقبال، فتبقى الأمتعة نائب فاعل. طبعا محزومة أمتعته عشان رايح الحج، أسأل الله أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، قولوا أمين. استخرج بقى المشتق فيما يأتي واذكر فعله وبين عمله. قال تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، تمام؟ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. طبعا اسم أو المشتق هنا هو اسم الفاعل كلمة القاسية، القاسية، وهو محلى بأل فيعمل دون شروط، والقلوب نائب فاعل، آسف القلوب فاعل، نائب فاعل بعد اسم مفعول، احنا ركزنا في اسم مفعول، والقلوب فاعل، فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، والقاسية قلوبهم. قال تعالى في رقم 2 ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ولا آمين البيت الحرام، جميلة جدا، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. معانا سار من حلوان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي، اسم المشتق فين؟ انا كنت احلها، اللي هي ليجعل ما يلقي الشيطان اللي بعدها، ما احنا قلنا دي ولا آمينة. ها، اللي هي آمينة، آمينة صح كده. طيب ايه اسم الفاعل منها ايه؟ أما، هي الفعل أما صح، وهو اسم الفاعل آم، آم صح، ما شاء الله عليك، ربنا يكرمك، هي جمع مذكر ثالث، تمام صح كده. طيب هقول آمين، فين الفاعل؟